السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا بكم. أتعرفون صفات المنافقين؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات المنافقين وبينها صلى الله عليه وسلم أن المنافق إذا وعد أخلف، وأنه إذا حدث كذب، وأنه إذا أؤتمن خان، وأنه إذا خاصم فجر. ترى هل نجد في المسلمين اليوم هذه الصفات؟ قطعا نراها، والناس يتفاوتون في هذا. من المسلم من يجمع هذه الصفات الأربع والعياذ بالله، يفجر في الخصومة، ويخون في الأمانة، ويعاهد ويغدر، ويعد ولا يفي، ويحدث فيكذب. ولكن أريد أن أتحدث عن الذي إذا خاصم فجر والعياذ بالله. طبيعي جدا تقع خصومات بيننا، الناس يتفاوتون في أخلاقهم، في إدراكهم، في شدة غضبهم وحلمهم، يتفاوتون في هذا. فخاصمتك أنا، فكان ماذا؟ فلماذا أفجر في الخصومة؟ لا يجوز أن يفجر خصومة. وقع خصام، طيب انتهى الأمر، أتق الله فيك وتتق الله فيني. فلا يجوز إنسان أن يفجر في الخصومة، بل يتق الله تبارك وتعالى، ولا يتشبه بمنافق. هذا هو المنافق الذي إذا خاصم فجر، تكون الخصومة في شيء ثم يفجر فيفضحه في كل شيء، ويسبه ويلعنه ويدعو عليه. حتى إني يعني يسألني البعض، يقول الإنسان ظلمني، ما أعطاني يعني امتياز مثلا في عملي، والله إني أدعو عليه أن يتم أولاده، وأن تزني امرأته، وأن يأخذ الله سمعه وبصره. ما أعوذ بالله، لماذا؟ هذا فجور. قل اللهم أخذ لي حقي منه، وأفضل من ذلك قل اللهم اهده وسامحه، وأره الحق حقه وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطل وارزقه اجتنابه، هذا أفضل. فإن كان ولا بد فلتكن بقدر الخصومة، لا نفجر، فإن هذا ليس من خلق المسلمين أبدا، لا يمكن. فنتق الله تبارك وتعالى، ونخفف على إخواننا. صلى الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.